من سير أعلام الشهداء 26 الجزء الرابع من الكتاب أبو رضوان التونسي مجلس شورى المجاهدين في العراق. أبو رضوان التونسي: ها قد رجعت لتوي أخط برجلي الأرض، والعبرة تملأ عيني والحيرة تملأ قلبي. أعود بعدما وقفت على سيارة كيا بيك آب يمتد بطولها شاب وسيم في نوم أبدي هادئ، وأحاط به عدد من إخواني وإخوانه وقوفا إلا أبا زياد جالس بجانبه يضحك ثم يبكي، يمسك بوجه أخيه وحبيبه ورفيق دربه حتى الممات أبي رضوان قائلا: مع السلامة. فزت يا حبيبي. ثم تدخله حاله أشبه بالهستيريا قائلا: هيه مع السلامة، ويضحك ثم يبكي حتى أبكى جميع من حوله. وقال أبو أسامة وهو واقف على رأسه: كان وجهه قبل الذهاب للعملية كالقمر، وأشهد أنه كان أشجع من رأيت. فقلت في نفسي: وأنا أشهد. ثم قال أبو سمير صاحبه: أشهد أنك كنت تقاتل لتموت وترزق الشهادة، وقد نلتها يا حبيبي. ثم قال ثالث: والله ما كان فينا أشجع منك، ففي يوم كذا فعلت كذا وكذا وكذا. وقال رابع: أشهد أنك ما أردت يوما ما إمرة ولا سمعة، وكنت دوما محبا لإخوانك مخلصا صادقا. كل هذا وأنا أسمع لا أستطيع أن أنظر إلى حبيبي، وفجأة انفجرت بالبكاء محاولا التجلد وما استطعت. ثم أشرت بإصبعي إلى أبو رضوان: هؤلاء هم شهداء الله في الأرض، وأشهد أنك كنت كما قالوا، وإني لأرجو يا حبيبي أن تجد هذه الشهادة أمامك، وأن يرفعك الله في أعلى عليين. وهنا بكى من لم يكن بك، ثم أطبق صمت على المكان. ثم حاولت التجلد قائلا: ما لكم يا شباب؟ هذا هو ديننا، إننا أمة لا تموت على الفراش، والشهادة أسمى أمانينا، وإنا لنرجو من الله أن نلحق به مقبلين غير مدبرين كما كان. ثم قلت: هيا يا شباب انصرفوا، واتركوا عددا قليلا من الإخوة يدفنوه، ولا يبقى في المكان إلا الإخوة الأنصار، ليذهب كل المهاجرين، وحتى لا يكون تجمعنا سببا في هلاكنا جميعا. وبسرعة أمتثل الشباب لنصائحي. ثم خلى بي أبو زياد شرطة أبو سمير الفاروق قائلين: اسمح لنا أن ندفن أخانا فقد كان وكان. فسمحت لهم وانصرف الجميع، والحسرة ملئ عيونهم وقلوبهم. اسمه حمزة بوكنتيه أبو رضوان، والاسم والكنية على مسم من تونس من مدينة بنزر. ولمجيئه إلى العراق وجهاده فيه قصة ونشيد، وإليك يا أخي مختصر هذا المشوار. جمع حمزة ما يمكن أن يجمعه من مال حتى استكمل تذاكر السفر، ثم سافر إلى ليبيا، ثم منها إلى مصر، ثم ركب من ميناء نويبع المصري إلى العقبة عن طريق العبارة، وفي العبارة سلم جواز سفره، وحتى يختم للدخول كما هي العادة. لكن الجميع رجعت إليهم أوراقهم إلا صاحبنا، نودي عليه ثم ادخل إلى غرفه بها أشخاص ملتحين ويتظاهرون بالصراخ. وصلت الفكرة إلى أخينا، ثم أخرج وأدخل إلى سرداب تحت الأرض، ووجد نفسه في وسط جمع غفير من الجنود المدجين بالسلاح، كل قد وجه إليه سلاحه. ثم أخذ على الفور إلى غرفة التحقيق، فلما لم يصلوا معه إلى شيء، حيث كان أهم سؤال يدندنون عليه: أن تريد أن تذهب إلى العراق؟ وصاحبنا ينكر. ثم رفعوه إلى غرفة التعذيب وضربوه حتى سقط أرضا، ثم أخذوه إلى غرفة بها كراسي مترصة في صورة دائرية وعبارة عن مجموعة من الدوائر، وفي وسط هذه الكراسي الدائرية يوجد كرسي في الوسط هو مركزها. أدخلوه إلى ذلك الكرسي وأجلسوه عليه، ثم ربطوه به وهو الجثة المنهكة من التعذيب. أسند المسكين ظهره إلى الكرسي فإذا بسكين بارز من الخلف، حتى إذا حاول أن يسند ظهره يدخل فيه. بالطبع صاحبنا معصوب العينين، ثم وضع يده على جانب الكرسي ليعدل من نفسه ويستريح، فإذا بالدم ينزف منها. فقد هيئت حافة الكرسي وصنعت على شكل سيف يقطع عند لمسه، وظل هكذا على هذا الكرسي يومين بلا طعام ولا شراب. فقط الضرب والتعذيب هو كل شيء، وليس لهم سؤال إلا لماذا تريد أن تذهب إلى العراق؟ ثم اتصلوا على تونس، ففرحت الحكومة التونسية قائلة إنه مطلوب بقوة إلينا، أرجعوه لنا. فأرجعوه بنفس خط السير الذي جاء فيه. فلما وصل إلى مصر اعتقلوه وعذبوه أياما. لماذا تريد أن تذهب إلى العراق؟ ثم سلم إلى ليبيا، وهناك اعتقلوه وعذبوه عذابا ترحم فيه على عذاب الأردن ومصر. والسؤال ما زال هو السؤال، لماذا تريد أن تذهب إلى العراق؟ ثم سلم إلى تونس، وفي سيارة وزارة الداخلية كانت المعاملة كما هو معتاد لمثله من أهل الصلاح، فهو معروف عندهم، مشاكس شديد وإرهابي عنيد، لطالما سجن بسبب لحيته وأفكاره، ثم يحلقوها له ويعود إليها ويعتقله وهكذا مرارا. وفي هذه المرة، ولأنه كان عبارة عن كومة من اللحم والعظم، لم يفعلوا معه شيء حتى يصل به إلى تونس العاصمة. وفي الطريق استراح أركب بمطعم على الطريق لأجل وجبة الغداء، وذهبوا جميعا لإحضار الطعام. ثم جاء عمال المطعم بالطعام إلى مكان الجلوس الموجود فيه الشهيد، فتوسم الخير في هذا الرجل الذي أحضر الطعام، فقال له: خذ هذا الجواز وانصرف، أحتفظ به أو أحرقه، المهم افعل شيئا فإني توسمت فيك الخير. فأخذه ذلك أرجل وانصرف. ثم جاء لصوص الترحيل وأخذوه وانصرفوا به إلى وزارة الداخلية. ولما وصلوا سألوه عن الجواز، جواز السفر، قال: ما عندي. ضربوه شهرا كاملا عليه وهو يقول: لقيته من السيارة ثم أفرج عنه للعلاج ولشدة حالته. وبعد أيام قلائل ذهب حمزة أبو رضوان إلى مدينة منزل مجاورة، وبينما هو يسير في الشارع إذا بذاك أرجل صاحب المطعم يلتقي به صدفة، فتعانق وحمد الله على السلامة وقال له: هذا أرجل، لقد جئت أبحث عنك لأعطيك الأمانة، وسألت الله أن يفرج عنك، فالحمد لله. وبعدما استلم أبو رضوان جواز سفره، وعلى الرغم من أنه مختوم بختم أحمر وبجواره عبارات أنه مطلوب أو إرهابي وغير ذلك، ذهب أبو رضوان إلى أبي زياد وأبي سمير وعددا من الإخوة، بلغ ستة من أصحابه، واتفقوا على السفر مرة أخرى، وسافر الجميع ومعهم أبي رضوان وبنفس جواز السفر الذي اعتقل به وعذب حتى الممات وبنفس الهم، وإلى ليبيا نفس الدولة التي عذبته. فلما وضع جوازه أمام شباك التذاكر، وضع الضابط يده على رأسه متعجبا ناظرا إلى أخينا، ومن غير أن ينطق بكلمة أعطاه الجواز بلا ختم، ثم قال: أتفضل أدخل. دخل أبو رضوان ليبيا وهو لا يصدق، ثم سافر إلى دولة أخرى، ثم بحث عن منسق له، وفي رحلة طويلة شديدة العذاب وصل إلى العراق. وإنما ذكرت القصة لأسباب كثيرة، أهمها ليعلم كل أخ أن للأسباب حدود، أن من يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا، ليعلم كل قاعد مهيئ له السفر للجهاد أن الله لن يسامحه، فهذه حالة أرجل وسافر، فكيف بكم؟ أن من يصدق الله يصدقه. وبالعراق كان أبو رضوان الفارس الذي لا يبارى والأسد الذي لا يهدأ ولا يعرف الراحة، يلقي بنفسه بين أحضان الموت لعله يرزق الشهادة. وفي كل مرة كان يعود سالما باكيا أنه بعد حيا. وقد شارك في أهم عمليات الإخوة في العراق، شارك في عملية السجن أبو غريب الثالثة، إذ غزوة أبي أنس الشامي، وكان أبو رضوان أول من وصل إلى سور أسن، هو وأبو عبد الرحمن اليمني، وصعد السور وكبر عليه وفجر بابا فرعيا كان مقرا الدخول منه، إلا أنهما فوجئا بساتر ترابي خلف الباب. وشارك في عملية سجن مكافحة الإرهاب، وكان أحد الشخصين الوحيدين اللذين نفذ المرحلة الأخيرة من العملية، حيث دخل إلى باحة السجن وحاول أن يفك أسر إخوانه، وشارك في عملية حي الرسالة ضد مركز الشرطة وكان له اليد الطول فيها، وما زال يتقلب مع إخوانه من معركة إلى أخرى حتى جاء ميعاد آخر غزوة في بغداد في الخامس من شهر رمضان، ثم تم تأجيل الغزوة لسبب أمني على أن نعود إليها في اليوم الثاني، وذهب الجميع ضاحكين إلا أبي رضوان خلى بنفسه في ناحية البيت وأخذ يبكي بكاء حارا. جاء إليه أحد إخوانه قائلا: ما بك؟ قال: والله ما رجعنا اليوم إلا لذنوبنا، الذنوب هي السبب، لا الأمن ولا الطريق، مل زوجة الشيخ أبي عزام. إذا لم نأخذ أسرى لن يطلقوها. من للنساء؟ من؟ ثم انخرط في بكاء حر. وبعد أن هدأ جئت إليه وقد عرفت بالأمر، إلا أنه كان قد ذهب ما به وبدا طبيعيا، ثم استقبلني بابتسامة ساحرة وأخذني بالأحضان وحاول تقبيل رأسي وحاولت منعه، ثم ودعته وانصرفت وأنا في حيرة من أمري. أحقا اقترب موعد أبي رضوان، فقد بدا عليه سيما الشهداء، وليس هذا دجل وسحر، فقد عرفنا هذا الأمر بتمرس. وكما سبق أن قل، يبدو الأخ جميلا أكثر من المعتاد، نفسه طيبة، وعلى الجملة يبدو مخبأ. وفي نفس اليوم رأى فيه أبو زياد رؤيا، رأى أن أبا رضوان يلبس ثيابا بيضاء جميلة جدا، ورآه يقبل عليه والنور يشع من كل شيء فيه، ثم نادى على أبا زياد قائلا: تعال، الشجر هنا تخرج منه رائحة المسك. وكان أبو أسامة أيضا في نفس اليوم قد رأى رؤيا. قال أبو أسامة: جرأيت كأني أنظر إلى السماء فإذا بها مفتوحة. فقال أبو رضوان: ممكنا فوت، أي نمر إلى السماء. قال أبو أسامة: لا، ذنوبي كثيرة. قال أبو رضوان: لا، نقدر نفوت، بإذن الله الأمر سهلا. وفي اليوم التالي المقر للغزوة، وبينما كان الإخوة يهمون بالرحيل، جاء الإخوة يودعون بعضهم قبل الغزوة، فعانق أبو سمير صاحبه أبي رضوان، فنزع أبو رضوان ساعته وأعطاها لأبي سمير قائلا: خذ هذه تذكرني بها فإني لن أعود في يومي هذا. فضحك أبو أسامة وقال: يا رجل، إن شاء الله تعود سالما آمنا. قال أبو رضوان: صدق، لن أعود، والله لن أعود. واستغرب صاحبه إصرار أرجل، فهو الذي لا يعرف المزاح والكذب. ومضى أرجل إلى غزوته، وعلى إحدى سيطرات مغاوير الداخلية والمكونة في معظم أفرادها من فيلق الغدر بدر، سد أبو رضوان قاذفته إلى سيارة من سيارات الدورية، ثم رمى بقاذفتين على بعد 100 متر، ثم رمى بالقاذفة في السيارة وأخذ الكلشنيكوف وانطلق يعدو تجاه الهدف وسط استغراب الجميع، حتى وصل إلى سيارة المغاوير وأخذ يطلق في الرأس لكل طاغية، ثم أخذ يصلي طلقات سريعة من تبقى بالسيارة المجاورة. فلما انتهى العتادة، عاد مسرعا إلى أخوانه وأخذ من أحدهم بي كي سي وراح يعدو مرة أخرى تجاه الهدف، وهنا جاءته رصاصة في رأسه، سقط مباشرة على إثرها شهيدا، فحمله أخوه أبو زياد وضمه إلى صدره ونطلق يعدو به نحو سيارة الإخوة وعاونه أصحابه، ثم انصرفوا بعدما قضوا على عدوهم ومعهم عريس قد زف إلى عروسه. ترى يا إخواني ماذا رأى أبو رضوان حتى يصر أنه لن يعود؟ وترى ماذا فعل لكي يراه اثنين من إخوانه في هذه الحالة الحسنة؟ هل هو الجهاد فحسب؟ أم أنه الإخلاص؟ أم أنه حب الله ورسوله والدفاع عن أعراض المسلمين؟ أم أنه شيء آخر؟ المهم أن الله يعلم لماذا ذلك، وهو وحده القادر على أنه يجزيه خير الجزاء. أسأل الله أن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، آمين. وكتب أبو إسماعيل المهاجر 7 من سير أعلام الشهداء 27. مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي. أبو المرضية اليمني. أبو المرضية اليمني هو أسد الله القائد للمغوار والمقاتل البر، أشجع من رأيت من شباب اليمن، ومن أعذبهم صوتا وأصدقهم وفاء وأجلدهم في أمر الله، لا يخشى في الله لومة لائم ولا عذل عاذل، من أصل طيب طفة صالحة. أتذكرون أحبتي القائد البطل السابق الذكر أبو طارق اليمني؟ هو الشقيق الأكبر لأبي المرضية والسابق إلى الله في الجهاد والشهادة. وإن أنسى فلا أنسى أبدا يوم أن خرج أبو طارق من السجن وقيل أن أخاه قد حل مجاهدا ببلاد الرافدين، وكان ذلك بعد معركة الفلوجة الأولى والتي كان أبو مرضية أحد قادتها وفرسانها وكان قد أصيب فيها. فجاء عل عكازين له يجر رجله بينهما، ووقفت على بعد أرقب لقاء الأخوين، لقاء الحبيبين في أرض الجهاد. وبعد فترة غياب طويلة رأيت كيف عاد أبو طارق نحو أخاه، وكيف سالت الدموع على الوجنتين، وكيف كانت القبلات على الرأس والجبين تقول الكثير الكثير. فهذا ابتلي بالأسر وهذا ابتلي بالإصابة، وعجزت كلمات الأخوين عن الكلام، فكان الصمت أصدق تعبير وأكثر وفاء وأبلغ فصاحة. لب أبو طارق نداء ربه وسبق أخاه إلى الشهادة على النحو السابق الذكر، وأبقى الله لنا أخاه ليترك بصمات رائعة في أرض الجهاد ملخصها للا نامت أعين الجبناء. قدم أبو المرضية بلاد الرافدين قبل أحداث الفلوجة الأولى بقليل، وجاءت تعليمات إلى أسود التوحيد بالنزول إلى المدينة وحراسة مداخلها. ولأن الوضع قد أخذ في التصاعد وبدأ العدو يصعد من لهجته وحتى كلماته، فأرغد وأزبد وهد وتوعد، فما وجدت كلماته إلا أبطال لتهاب الموت وتعشق الحرية، لا يرضون بالعبودية لغير الله في الدنيا، رايتهم لا إله إلا الله وقدوتهم محمد رسول الله. وأشهد بأن أبا المرضية كان منهم، بل من ساداتهم. حل أبو المرضية بحي الضباط ونزال، ولم يكن حتى ذاك الوقت يؤبه به، فهو رجل كثير الصمت قليل الذكر، تزدريه العيون إذا نظرت إليه لصغر قامته ونحافة جسمه، حتى قال فيه الشيخ أبو أنس الشامي رحمه الله: تكاد تحمله على كفك، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. فإن كانت المحن هي التي تبرز الرجال وتصنع القادة وتطيش بالأكاذيب وترسخ الحقائق، فإن أبا المرضية وضع في معركة الفلوجة الأولى قدمه في سربال العز وارتدى رداء المجد فصنع من الفخر تاجا، ولما لا وقد كانت الأسود تختبئ وراءه ويحجم الأبطال أن يقتحموا بعده. فقد تقدمت يوما ما دبابة من أحد الفروع الجانبية، فبرز لها أبو المرضية بقاذف أور بي جي وعلى مسافة 20 مترا تقريبا، ووقف أمامها وبدأ يصوب عليها، فتسمر عدو الله مكانه وما تحرك الجبان حتى تحركت قذيفته لتستقر في سويداء هدفه. في منظر روع الجميع وأرس فيهم دعائم الشجاعة والجرأة على أعداء الله، وما كان أحوج القوم لمثل أبي المرضية في أول نزال حقيقي بين أسود التوحيد والأمريكان رعاة البقر. وترك أبو المرضية قاذفة وحمل قناصة وأخذ يترقب ويتربص بغرمائه. ولم لا، وشباب اليمن معروف عنهم دقة الإصابة وحسن الرماية لشهرة السلاح عندهم والتصاقهم به. أسأل الله أن يرفعوه في وجه عدوهم، عدو الله صالح اليمني. وما زال أبو المرضية هكذا حتى فتح الله عليه الكثير وأثلج الصدر بقتال تعجب له الجميع، وأهم ما قام به هذا الأسد زرع الثقة في نفوس إخوانه. رآه العالم أجمع في لقاء صحفي قامت به قناة وإل بي سي مع بعض مجاهدي الفلوجة، فما زال الجميع يذكر هذا الشاب النحيف القصير، وقد التف حوله مجموعة من إخوانه يقول: سننتقم لإخواننا الذين قتلوا في الشيشان وأفغانستان وفي فلسطين، لن ننسى هذا، والله الذي لا إله إلا هو مادمنا أحياء على هذه الأرض، فإنا سننتقم منهم حتى لو خرجوا من أرض العراق وخرجوا من أرض فلسطين، سنلحقهم ونقطع دابرهم بقوة الله ليس بقوتنا، وسترون هذا بإذن الله تعالى. وأشهد أن رجل قد بر بيمينه وصدق ما وعد الله ورسوله فما ترك سلاحه حتى مات وهو يحضنه ملبيا نداء ربه. أعود فأقول أن أبا مرضية أصابته طلقة قناص أقعدته في آخر المعركة من المشاركة، ثم شفاه الله منها بعد الفلوجة الأولى، وأسند إليه بعد ذلك حراسة مدخل المدينة من جهة عيني، ثم أسند إليه حراسة كافة المداخل الواقعة في الجزء الجنوبي من المدينة. فكان بحق نعم القائد بهذة المهمة الصعبة، فكان يدور عليهم يتفقد أحوال السيطرات من حيث القوة والضعف والاستعدادات اللازمة لقرب معركة تدق في الأفق القريب. وبدأت طبول الحرب تدق بعنف، وبدأ القصف مستعرا على المدينة، واستمر القصف عنيفا لا يكاد يتوقف قرابة الشهر. وكذلك أخذ العدو في حرب استنزاف استمرت شهرين، فقد جرب جميع نقاط الجبهة من ذلك جهة السيطرات والتي شهدت معارك ضارية، وخاصة من جهة الشهداء وسيطرة النعيميت والتي كان أبو مرضية مسؤولا عنها. بدأت معركة الفلوجة الثانية، وكان موقع أبو المرضية من أخطر المواقع وأشدها ضراوة، حيث كان عند أول مدخل نزال من جهة الصناعة وبالتحديد فوق العمارة الموازية لجامع الخلفاء، وهناك تقدم الأمريكان حتى وصلوا أمامهم من جهة الضباط وغيره. ودارت في نقطة أبو المرضية معارك ضارية أكلت الكثير والكثير من الشباب، وبدأ القصف عنيفا على الخطوط الأولى، فذهبت إلى تلك النقطة ووجدت الحالة صعبة جدا، وحاولت قدر المستطاع سد الثغرة وتقوية الهمة، ووعدت أبا المرضية مكان ما إذا أرادني أن يأتي إلي فيه، فكان لا يكاد يتوقف عن الحركة بين جنوده وإخوانه لا يعرف الكلل ولا الملل، على الرغم من بقايا أصابته القديمة، فكان لا يزال به قليل عرب يعوق سرعة حركته. وانتشر القناصة في الجهة المقابلة لأبي المرضية، فترك الأخوة البناية التي تقابلهم، فلما جاء أبو المرضية ورأى ذلك غضب غضبا شديدا، وأصر على الذهاب إلى البناية مرة أخرى وحده، وألح عليه الأخوة قائلين له إن الشارع الذي ستسلكه للبناية يسيطر عليه قناص، ولكنه أصر على الذهاب وسد الثغرة، فما إن كد يقترب من هدفه حتى أصابه قناص في قدمه وفي نفس موضع إصابته القديمة، فسقط على وجهه وأخذ يزحف حتى رجع إلى الأخوة قائلا الآن قد أعذرت إلى الله، فمتأه ولا أشتكى، بل أخذ يربط عالي قلوب إخوانه تماما كما يربط ساقه ويضمد هذه وهذه. وأخيرا اقتحم الأعداء حي نزال، وكان نصيب أبي مرضية معي في الحركة، فأخذنا نتنقل من بيت إلى بيت ومن سور إلى سور، ولا أظنك يا أخي تجهل تلك الآلام التي كان يشعر بها الجرح حال الحركة. وأخيرا استقر بنا المقام في بيت مع مجموعة من الجرح، وبينما نحن كذلك إذ بدأت الجرافات تمسح البيوت، ووصلت إلى البيت الذي كان أمامي فأسرعت إلى الجرح، وأخذت وإخواني نساعده على العبور إلى بيت أكثر أمنا، وبالفعل تم ذلك مع آخر واحد، إلى أننا لم نستطع العبور وبدأت الجرافات تهدم البيت علينا، ولكن الله سلم في آخر لحظة ونجوا بحمد الله وفضله. واستقر أبو المرضية مع مجموعة أخرى، وكذلك الحال بدأت رحلة المطاردة، وبينما هم كذلك عبرت مجموعة من الأخوة من أحد البيوت، وإذا بطائرة F-16 تقصف ما تبقى من الأخوة في البيت المستهدف، وكان من ضمنهم البطل القائد والشهيد المغوار أبو المرضية. وأشهد بالله أني ما رأيت منه تأففا ولا توجعا، بل جلدا وصبرا وثباتا عجيبا، بل ما زالت البسمة والضحكة ملئ جبينه، وصوته العذب ينشد لإخوانه بين الفينة والأخرى ولملا، وهو من أندى شباب المهاجرين صوتا، ولقد أنشد أكثر شريط رياح النصر الصوتي. عذرا أخي، نسيت أن أذكر شيئين همين في حياة الرجل للغنية بالأحداث العظام والمواقف النبيلة، وهي أنه عند مجيئه إلى أرض الرافدين عن طريق الشام أسر في سوريا فترة طويلة، ثم أطلق سراحه على أن يغادر البلاد، فما ادعى أنه أعذر إلى الله، بل احتال في كسر المراقبة ومن الله عليه بدخول بلاد الرافدين. والشيء الثاني المفرح في حياة أبي المرضية أنه كان قد تزوج قبل المعركة بقليل من ابنة أحد المجاهدين، والذي استشهد بعد ذلك، وقد رزقه الله ولدا منها بعد مماته، وهو أشبه الناس بأبيه، ولعل الله يعوضنا به خيرا ويكون خير خلف لخير سلف. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 28، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي أبو تراب الليبي. أبو تراب الليبي هو طالب العلم الحافظ لكتاب الله، ابن الشرف والنسب، من عائلة ثرية مترفة. يمتلك والده مصنعا للألمنيوم، وقد حاول معه وأخوه الأكبر كثيرا ليثنياه عن الهجرة للجهاد، فما استطاعوا لذلك سبيلا، فقد حزم أمره وكره القعود والخذلان، وعرف ماذا يريد الله من العبد وما ينبغي عليه، فتوجه إلى القاهرة ومنها إلى الأردن، والتي اعتقلته بمجرد وصوله للاشتباه في كونه يريد التوجه إلى العراق. وبعد ساعات من التحقيق أفرج عنه، ثم توجه بعدها إلى العراق والتحق بمعسكر للتدريب الخاص، ثم دخل دروة أخرى خاصة أعدها الإخوة الأمراء تمهيدا لاقتحام سجن أبي غريب، وكان صاحبنا متميزا فيها، ثم أقدم مع الفرسان الذين اختارهم الأمير لشرف المشاركة في اقتحام السجن، كما شارك في معركة غزوة الثأر حيث كان أميرا لإحدى المجموعات، وشارك في الهجوم على سيطرة الحصوة وفي اقتحام ما يعرف بمركز مكافحة الإرهاب، وعلى الجملة شارك في كافة المعارك التي خاضتها كتيبته منذ أن دخل فيها، ثم أسندت إليه إمارة كتيبة الدفاع الجوي، أو بالأحرى أسند إليه تأسيس هذه الكتيبة، فجد واجتهد وأخذ يضرب الإخوة ويجمع السلاح اللازم لها ويجهز الأحاديات والأنسفات وغير ذلك من الأسلحة التي تصلح للدفاع الجوي. وفي إحدى المرات كان يقود سيارته وعنده بالخلف أنسفا بها طلقة، وعند مطبة ترابية اهتزت السيارة بشدة فخربت الطلقة باتجاه السائق، وإذا بها تنفذ في فخذ أبي تراب، فنقل على الفور للعلاج وبقيت الكتيبة بلا أمير. وفي فترة العلاج كان يتحامل على نفسه ويخرج ليتفقد إخوانه، وما زال كذلك حتى برأ من جرحه وعاود نشاطه. وقد جلس مع إخوانه يوما بحضور الأخ المسؤول الدعوة فقال: ها هو المسؤول الشرعي عندكم، فمن عنده مظلمة علي يقولها ويقتص مننا الآن، لا أحل لأحد أن يحمل في نفسه علي شيئا، الآن تكلموا قبل أن أقع فيها. وفي ليلة ظلماء كالحة السواد، وبعد آذان العشاء تحديدا، كنت مع مجموعة من الإخوة وقد أوينا لتونا من يوم شق، وإذا بأزير طائرات الأباتشي في الأفق، ثم أخذ يدور غير بعيد، فخرجت أنظر مكانه وإذا به في مكان يفترض أنه بالقرب منه مجموعة أخرى من الأخوة، وما هي إلا ثواني حتى انطلق صاروخ من السمتية فقطع انفجاره سكون الليل، ورأيت احمرار الصاروخ الثاني اللهبة الخلفية تنطلق من السمتية ليدوي انفجار ثان ثم انفجار ثالث، فركبني الهم وعلمت أن الأمر يتعلق بإخواني وأن الطيارات لم ترم إلا على شيء. وأصبح الصباح وكان الجو يسوده عاصفة من الريح والمطر لم يسبق لها مثيل منذ زمن بعيد بالعراق، وكأن الرياح تتألم لفقد حبيب ما فبكت عليه السماء. ثم خرج أحد ذو الليوث إلى موقع القصف فلم يستطع الدخول، إذ أن الأعداء قد منعوا الناس من الدخول والخروج من موقع المعركة. نعم معركة. ففي يوم القصف خرجت كتيبة الدفاع الجوي كعادتها إلى الرباط، وانتشر ليوثها في بقعة جغرافية كبيرة، واستعدوا لأي غريب يحاول أن يخترق السماء، وعند الظهر لمع شيء في السماء، رآه أحد الأخوة بالمنظار عن بعد شرطة، وبدأ القائد يرسل رسائل تحذيرية إلى أبطاله: الشباب، أظن أن أعدائنا قد أتوا، استعدوا. وما لبث غير قليل حتى بدأ أزير الأباتشي في الأفق، تلك الطيارة التي حكى عنها العدو الأساطير، تضرب في كل اتجاه، وتتعامل مع عشرات الأهداف في وقت واحد، ويستطيع جهاز الإنذار والتحكم فيها أن يرسل صواريخه على العدو بالحرارة والصوت والضوء، وغير ذلك من الكذب المحض أو الصدق الذي يبطل سحره إذا التقى مع جند الإيمان. ك كبر القائد تكبيرته الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وبدأ الشباب بالهجوم على الطيارات فيتناغم شديد، كل حسب مهامه ومسؤولياته، وكلما دخلت الطيارات سريعا يتولى أمير المربع الضرب، حتى إذا انتقلت إلى مربع آخر كان بانتظاره ليوث آخرين ينقضون عليه، فما يجد عدو الله إلا أن يرتفع ويرتفع حتى يكاد يكون نقطة في السماء، فلا تصل إليه نيران الأبطال، وكذلك لا يستطيع هو أن يحدث من الأمر شيئاً، فانسحبت الطيارات تولي الأدبار، وعند العصر تقريباً عاد أعداء الله وعاد الأبطال إلى التصدي لها، وحاول الأعداء شيئاً كن قدرة الله غالبة، فطلقة البي كي سي عليها أشد من صواريخ صدام وعملاء الغرب، فولت الأدبار ثانية، وبعد ساعة تقريباً، جاء أعداء الله الأمريكان راجلة من طريق خلفي عبر الأراضي الزراعية والمسالك الضيقة محاولين أن يتفادوا الألغام الأرضية، جاءوا بالعدد والعد، وطار الخبر إلى سرية التدخل السريع والتي تجوب المنطقة وتتربص بالأعداء، فما هي إلا لحظات حتى أقبل الأسود كالسيل الجارف، وعلى رأس هؤلاء البطل المقدام والأمير الهمام وأسد الله، أبي تراب الليبي، وهو أمير المنطقة وقائد قوة التدخل السريع فيها، وبالسيارة الأخرى جاء أسود التوحيد وجنود الله، وعلى رأسهم أبي هاجر اللبناني المدرب المحنك والقائد المغوار والاستشهادي البطل، وإلى جانبه الاستشهادي أبي حزم اليمني صاحب الهدوء والسكينة والوقار، وفي المجموعة الثالثة أبو محجن المكي، شرطة حفظه الله، وأبقاه ذخرا للدين وأهله ونفع به وأعلى درجته في عليين، جاءوا وعلى عجل بدأوا في توزيع صفوفهم وأخذ مواقعهم القتالية وإذا أبي حزم يخرج إلى الشارع بالبيكة غير مستتر ولا متترس، يواجه الأمريكان بصدره ويكبر، فسقط على الفور ثلاثة منهم صرع، ثم سقط رحمه الله شهيدا، وفي هذه اللحظات كان أبو هاجر اللبناني يضع صاروخ القاذفة فيها وينشد الحورة نادي، وتقدم وصوب صاروخه في وسطهم، ثم ردع وحمل البيكة، وكما فعل أخوه أبو حزم استقبل الموت بصدره حيث علم ما يضحك الرب من عبده، كما في حديث معاذ بن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسراً، فما برح حتى سقط شهيدا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ثم أمر القائد أبو تراب أخاه أبا محجن بالانسحاب حاملا معه أحد الجرح، فرفض أبو محجن، فأصر عليه أميره وقال له اذهب واركب السيارة وانطلق بأخيك وسأغطي عليك عندما تعبر من أمامهم، وانطلق الليث أبو تراب بالبيكة صوب العدو، وصب عليهم حمم العذاب حتى انسحب أبو محجن بالجريح سالما، فما هدأ القتال أو توقف عن تسعة قتلى من الأمريكان وشهيدين من الإخوة أعلى الله درجتهم، ثم انحاز الشباب إلى أحد البيوت، وظن كمين الطيران أن الأمر قد انتهى فانحزهم كذلك، وما لبث أعداء الله أن أحطوا بالبيت الذي انحاز إليه الشباب وبدأوا في إلقاء القنابل عليهم طالبين منهم الاستسلام بالمكبرات الصوتية، وكان رد الأخوة حاسما وسريعا، زخات من الكلاشنيكوف والبيكا صوب أحد جنودهم والذين تقدموا تحت ستار رمايتهم فخر على إثرها صريعا إلى الجحيم، فاستمر الأعداء في إلقاء القنابل حتى إذا ظنوا أن الأخوة قد انتهوا تقدم اثنان أو ثلاثة، وإذ بليث من ليوث الله يخرج إليهم ويلحقهم بمن سبقهم إلى الجحيم، فما استطاع أعداء الله شيئا حتى جاء الطيران وقصف البيت بثلاث صواريخ، مع استمرار إلقاء القنابل عن بعد، فدمر البيت تدميرا شديدا. ولحق الأمير الهمام أبو تراب ومن معه إلى رحمة الله ورضوانه، أسأل الله أن يتقبلهم عنده في عداد الشهداء، وأن يجمعنا بهم ولا يحرمنا أجرهم ولا يفتن بعدهم، وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 29. مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي. أبو طارق التونسي. أبو طارق التونسي هو القارئ الحافظ لكتاب الله، المحافظ على السنن، البشوش الضحاك، والفارس المغوار، والمهاجر إلى الله والدار الآخرة، البائع نفسه لله، والصابر المصابر لله وبالله، والقابض على دينه في زمان الفتن، أعني به زياد المحرزي من تونس الخضراء. كان الشهيد الحبيب يدرس في كلية التجارة، حيث الفساد يتقطر من هذا الصرح الجامعي، ويندر أن ترى شابا أو فتاة إلا وله خليلة أو خليلا، ويتفاخرون في ذلك وكأنه ميدانا للفروسي، بل وهم يعتقدون ذلك. فقد أفهم عدو الله وزبانيته من شيوخ السوء وأساتذة الجامعات أن الحياة بلا حب كحمار يأكل تبن، لكن هذا الشاب خالطت بشاشة الإيمان قلبه واطمأنت إليه نفسه، وعرف الحق وطريقه، وكره الباطل وحيله، ففر من الفساد ونادى بالإيمان، فكان داعية إلى الله في هذه الكلية، ولا يعرف أصحابه له مكان إلى المسجد، حيث التصق به وكأنه حصن النجاة وبر الأمان وراحة البال، وهو والله كذلك. وفي المسجد تحصن بالقرآن، فأكب على كلام ربه قراءة وحفظا، حتى رفعه الله ومن عليه بحفظ كتاب الله، وكما كان يقول أصبح البيت عامرا، لأن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن قلب خارب. بكى أبو طارق لما قرأ آيات الجهاد وذاق من خلالها معاني العزة، فالتفت يمينا ويسارا فلم يرى غير الذل والخنوع، وكانت أخبار بلاد الرافدين وأصدها تأتي إليه، فيتطاول بعنقه إلى تلك الديار، وظل هكذا يعد ويرتب أوراقه وماله حتى حان وقت السفر. وعلى الحدود أخبره ضابط الجوازات أنك طالب والقانون يمنع ذلك، ثم أمره بالرجوع، لكن أربل رفض الرجوع وألح عليه وعلى غيره، وأخذ يطوف من مسؤول لآخر حتى علم الله منه صدق النية والعزيمة، فألان قلوبهم وسمحوا له بالسفر. وبعد هذه الرحلة اتشقت، وصل الرهط الطيب إلى سوريا، وهناك كانت المفاجأة، وهي أن الإخوة ببلاد الرافدين لا يستقبلون حاليا إلا الاستشهاديين وأصحاب الكفاءات العالية، أما المقاتلين العاديين فلا حاليا، وأخبروهم بأن الرجوع خير لهم، لكن أبا طارق رفض الرجوع وبقي في البلد وقال لا أرجع حتى يأذن الله لي، وظل يدعو ويتضرع إلى الله أن يفتح الله له بابا للجهاد ويناجيه بصدق النية ويلح على ربه، حتى سهل الله له طريقا للدخول كمقاتل. ولما دخل وجلس فترة وجيزة مقاتلا ومجاهدا في سبيل الله، علم لماذا كان يطلب الإخوة الاستشهاديين، ورأى بعينه النكاية العجيبة للعمليات الاستشهادية وقصر طريقها إلى جوار الحبيب، فحول إلى عملية استشهادية وطلب ذلك، وأخذ يلح ولم يكن يحسن قيادة السيارات، فدربه بعض الإخوة تدريبا بسيطا، ثم سهل الله له الأمر، وفي بيت الاستشهاديين بدأت تعلو زياد صفات أخرى، أو بدأ يتحلى ويتجمل استعدادا للقاء الله، فكان يجتهد في كثرة الصلاة والقيام والصيام، فكان يكاد يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا استيقظ قام بتنظيف المكان وترتيب البيت، وجعل من نفسه خادما لإخوانه، وكان شعاره يا سيد القوم خادمهم. ولانتظار العملية الاستشهادية بدأت تطول بهم بعض الشيء لأسباب كثيرة ليس هذا محلها، أخذ يدخل السرور على إخوانه بشاشة ومزاحا وبطريقة تميت القلب ضحكا، حتى ارتقى إلى درجة ثناء بأمير المسلمين، فقد كان هناك أمير لا يمكن منازعته، وهو شاب من شباب جزيرة العرب، هداه الله إلى الإيمان وحسن الدين والخلق، على الرغم أنه كان في الجاهلية لا يفيق من المخدرات، وادعى أنه المهدي لفترة، وكان أبو طارق إمام القوم في كل شيء، في الخدمة وقراءة القرآن وحسن الخلق، تماما كما كان إمامهم في الصلاة، وكان ينتظر لقاء ربه بفارغ الصبر، ويجتهد في الدعاء بذلك ويكثر من ذلك، وكان يحب أن يرزقه الله ذلك يوم الجمعة في الساعة الأخيرة. ومن العجب العجيب أن الأمريكان احتلوا بيتاً وتكدس فيه نحو 15 آلية من نوع هامر، وذلك في صباح يوم الجمعة شرطة. وبدأ الإخوة يعدون سيارة لهم، ووقع الاختيار على أبي طارق وذهب إلى هدفه، وكان ذلك قبل مغرب يوم الجمعة بساعة تماماً كما سأل مولاه مجيب الدعوات، فأسرع إلى الله واقتحم على عدوه في موقف يضحك فيه الرب، واستقر وسطهم ليحصدهم حصداً ويجعل من تبقى يلي الدبر يضرب رأسه بجدران المكان، بقايا الجدران، نادماً على ذلك اليوم الأسود الذي جاء فيه لتلك الديار الملعونة كما يسمونها، وليرتفع أخوناً إلى جوار ربه وأصحابه الكرام وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام شهداء 30 مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي. الابن البر ليس أصعب على المرء من أن يبتليه الله بفقد ولده، وأصعب من ذلك أن يطلب منه الحديث عنه وإنصافه، وهذا هو حالي مع الحبيب الشهيد عقيل. الأب حينما يتكلم عن ابنه يقول جيد ومؤدب وطيب وإلى غير ذلك من الألفاظ، وإذا طلبت منه شرح هذه الألفاظ سكت واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكني سأستعين الله وأحاول للكلام. عقيل، مؤدب، حنون، هذا هو باختصار هاني أو عقيل، من أرض الكنانة من مصر الحبيبة الأسيرة، من روائع جمال مصر، من الفيوم، حيث الماء والخضرة والنيل والبساتين. تربى الشهيد في مدرسة الشيخ الأسير عمر عبد الرحمن، ونشأ على ظلم طاغية مصر، ألا مبارك، ولأن أربل لم يعرف غير المسجد طريقا ولا غير القرآن أنيسا، هداه الله مبكرا لفكر الجهاد والاستشهاد، وعلى الرغم من عناية والديه به عناية شديدة نظرا للنبوغ الملحوظ عنده، فقد حصل على ما يؤهله بسهولة لدخول كلية الهندسة قسم الحاسبات، إلا أن عقيل كان عقله مع الجهاد، وتردد على نوادي الإنترنت وأخذ يرسل معلوماته الشخصية إلى كل صديق يتعرف عليه عبر الشبكة العنكبوتية، طالبا من الجميع أن يجدوا له طريقا إلى العراق، وذلك عقب السقوط بشهر واحد فقط، حيث لم يكن هنالك أخبار عن الجهاد والاستشهاد لكي نقول إن دافع الحماس كان وراء ألفا، بل كان دافع الدين والعقيدة والنصرة والشهادة. إلى أن اتصل برجل من أهل الجهاد وكلم عقيل أن كف عن إرسال بياناتك عبر الشبكة، فهذا يا أخي يوصلك إلى أقرب سجن عندك، وإن شاء الله يجعل الله لك فرجا. وبالفعل تم له ما دعا الله به، واجتهد في رحلة طويلة مليئة بالمغامرات إلى أن دخل الحبيب إلى الموصل، وذلك بعد نحو شهرين من السقوط، فكان من أقدم المهاجرين الأحباء، إن لم يكن ثالث أقدم مهاجر إلى أرض الرافدين، ومن أول من حمل السلاح من المهاجرين والأنصار. انخرط الشهيد رحمه الله في مجموعة الأسد أبو طلحة الموصلي، وعرف العبوات مبكرا وفتح الله عليه الشيء الكثير، وظل حب الموصل وأهلها وخاصة تلعفر في قلب الشهيد إلى أن رزقه الله الشهادة، حيث كان دائما يردد أن مجاهدي تلعفر أنصار بحق. قدم الشهيد إلى الفلوجة بعد أحداث الفلوجة الأول، وعمل مع مجموعة من إخوانه على تشكيل القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والجهاد آنذاك، وقد ساهم مساهمة طيبة في الإصدار الأول لجماعة التوحيد والجهاد رياح النصر، ثم صار مقربا جدا من شيخ التوحيد أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله، حتى كان بالنسبة له كالولد، وكان الشيخ يحبه حبا جما ويعامله كما يعامل أبناءه تماما، ويهتم بأموره دقها وجلها، حتى أنه قال لي يوما أريد أن أزوج عقيل فأخشى أن يموت وليس له ولد، فأسأل الله ألا يحرمني منه، وبالفعل تم اختيار المرأة التي نحسبها صالحة له. إلا أن زواجه تأخر بعض الشيء لظروف العمل وصغر الزوجة حتى تم له ذلك. بقي الشهيد الحبيب في الفلوجة إلى أن جاءت معارك الفلوجة الثانية، حيث حط معها البلاء حطا على عقيل ومن معه، حتى أنهم آووا إلى بيت فإذا بالقناص تصعد على سطح المنزل، وإذا بأعداء الله يتخذونه مقرا لهم، وقد علموا هذا من خلال أخ معهم كان يجيد الإنجليزية ويترجم لهم كل ما يقولون. فأصابهم ضيق شديد، واستمر الحال إلى أن بلغ بهم العطش كل مبلغ، واجتهدوا في الدعاء فصرف الله عنهم أعداء الله، وتحولوا من هذا البيت إلى آخر، وخرجوا يبحثون عن الماء من منزل إلى آخر حتى رزقهم الله به بعد شدة شديدة وقحط. أسأل الله أن يكتبه لهم في ميزان حسناتهم. واستمرت محنة الفلوجة الثانية بهم حتى خرج هو وزميله ورفيقه في القسم الإعلامي إلى الشهادة عبل أل، وسأعود إليه إن شاء الله. خرجوا إلى القائم، وهناك بدأوا مرة أخرى في إنشاء القسم الإعلامي لقناعتهم بأهمية هذا الجانب وعلمهم أنه ليس غيرهم يقوم مقامهم، فقد كان عقيل لا يحب هذا العمل ويتكلم ويلح باستمرار طالبا عملية استشهادية، حتى بعدما عقد عقد زواجه كان يلح على هذا المطلب. ولقد كلمته في أول أسبوع لزواجه: ما رأيك تذهب عملية استشهادية؟ فأجاب: والله هذه أمنيتي. قلت: الآن؟ قال: الآن. نشط يا عقيل ده في القسم الإعلامي، فأخرج بعض الأشياء المهمة منها لغزوة الشيخ الأسير حيث كان هو المكلف بها. أسأل الله أن يجعل كل عمله في ميزان حسناته. من أكثر ما يميز الحبيب الشهيد هو حرصه على إخوانه وحبه لهم وحنانه عليهم، حتى إذا رآه الرائي لأول وهلة يظن فيه التكلف، فإذا خالطه عرف أن أرجل كأنه أم تهدهد وليدها، إن مرض أخ قام على خدمته طوال الليل، وإن حزن آخر من أي شيء سواء أكان السبب من عقيل. ولا أذكر أنه أساء لأحد قط أو من غيره، أسرع إلى تهدئة الخواطر وجمع الشمل وتحبيب كل طرف في الآخر، إلى حد أنه قد يبكي إذا رأى بين اثنين شيئا. كان عقيل بالنسبة لي ولد بمعنى الكلمة، أطلب منه وآمره تماما كما يفعل الأب مع ابنه، لا أتحرج في شيء قط، كما أنه كان يناديني بالأب ويقبل رأسي إذا رآني. كنت أحبه حبا عجيبا وأخاف أن أفقده يوما، وكذلك حدثني شيخ الرافدين المعتز بالله أبو مصعب رحمه الله أنه يخاف أن يفقد عقيل ويتمنى من الله أن يرزق الشهادة قبل عقيل. ولما وصل الخبر إليه حدثني هو قائلا: أتعرف يا صاحبي أنه من كثرة الشهداء أصبح المرء لا يشعر بالمرارة، إلا أن استشهاد عقيل أدمى قلبي وعيني وأبكاني من جد. والحق أن ذهاب عقيل أبكى جميع من يعرفه، وكيف لا وهو الأب والأخ والب، فأنت حتما معه أحد هؤلاء. كان عقيل وافر العقل، صاحب رأي وحكمة، لم يعهد عليه قط غضبة على إخوانه، ويستشيره الصغير والكبير وفي كل شيء، في الإعلام وفي الإدارة وفي العسكرية، كان قريبا من الجميع، حبيبا حنونا بكل المقاييس. لما يمكث مع زوجته العروس أكثر من 20 يوما، ثم استدعي لعمل إعلامي مهم، فجاء كعادته يركض والفرحة ملئ عيونه، وانخرط مع أخيه الشهيد عبد الألد في هذا العمل، واتخذوا من بيت آمن مقرا مؤقتا لعملهم هذا، وجلسوا فيه يومين. وفي اليوم الثالث حدث إنزال مفاجئ عليهم، إلا أن البطلين أخذوا بسرعة ما معهم من مادة إعلامية مهمة ووضعوها على أحزمتهم الناسفة، ثم أسرع عقيل إلى سطح المنزل وعبد الإله إلى البستان، وقبل أن يهبط أعداء الله من طائراتهم أمطروهم بوابل من الرصاص، حتى أن عقيل أفرغ جميع ما معه من طلقات، حيث كان يحمل بندقية أمريكية M16، وقد وجدت جميع مخازنه التي كانت بحوزته فارغة وعددها 12 مخزنا، وكذلك فعل عدل أل. ثم تقدم عبد الإله وكان يحمل حزاما ناسفا كبيرا، واقتحم على العدو وفجر نفسه في وسطهم، بينما انتظر عقيل واختبأ داخل المنزل، إلى أن دخل عليه أعداء الله ففجر نفسه في وسطهم، فجمع العدو أشلاءه وانسحب مسرعا بعدما قصف المنزل، وقد اعترف بخمسة من القتلى في صفوفه وجرح نحو 20 علجا أمريكيا، فالحمد لله على النكاية فيهم، والحمد لله على شهادة الحبيبين. أسأل الله أن يخلفنا في عقيل خيرا وألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده وأن يجمعنا به في جنات عدن عند مليك مقتدر، آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر.